هناك وقائع أثرت في نفوس بعض الناس وبعض الصبيان أثرا بليغا حيث صار ما يتقدم إلى المسجد. كثير من الناس لا يتحمل مثل هذه التصرفات ويشاق ثقيلة على النفس. ليس من السهل أن يقال قم يا فلان جاء فلان. نعم قد يوجد مثلا حجز للأماكن في المجالس في المحافل الكبرى يكتب على الكرسي هذا مكان محجوز أمره أسهل، لكن الإشكال فيما إذا سبق زيد من الناس ثم جاء من أصحاب الهيئات من علية القوم فيقول الجالس قم أو يقال له قم ويرضى بذلك. إذا تقدم الصبي إلى الصف وصار خلف الإمام ثم جاء الكبير في الحديث ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، فهل معنى هذا أننا نطرد الصغار عن مقدمة الصف؟ هل في هذا ما يدل على طرد الصغار أو فيه حث للكبار بالتقدم؟ هذا أمر للكبار، هذا أمر للكبار وليس فيه طرد للصغار. وإن فهم الصحابي أن الصغير يبعد عن المكان القريب من الإمام لتحقيق هذا الأمر، لكن النصوص كل يعامل بما يخصه منها. نعم الصغير لو جاد بالمكان الكبير كان أفضل ليتحقق الأمر، أما أن يطرد ويخالف حديث الباب من أجل أن الكبير تأخر فاستحق، لا، هو الحديث في الأصل أمر له أن يتقدم، أمر له أن يتقدم. الرجل هل له أن يقيم ولده من مكانه أو عبده إذا تقدم إلى الصف؟ جاء الولد صف خلف الإمام في المكان الذي خلف الإمام أقرب مكان إلى الإمام، ثم جاء الأب بعد مدة وما وجد مكان فقال قم وصف مكانه. إن آثره الإبن بمكانه من باب البر وتحصيل مصلحة أعلى بها ونعمة، وإلا فلا يجوز له أن يقيمه. يدخلون في هذا الحديث الإيثار في مثل هذه المسألة. الصف الأول أفضل من الثاني، القرب من الإمام أفضل من البعد، فإذا جاء الأب أبعد عنه الإبن وانتقل من مكانه إلى مكان آخر هذا إيثار، لكنه إيثار بقربة، والإيثار بالقرب عند أهل العلم ممنوع. أما الإيثار بالواجبات فلا إشكال في منعه، أما الإيثار بالمستحبات ف إذا ترتب عليها مصلحة أعظم من تحصيل مصلحة هذه القربة، بعد تقدير الكبير، تقدير الأب، تقدير العالم، هذا مطلوب. جاء في قوله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الشخص الذي عرف مقامه وهناك مبرر لأن يتخذ له مكان في المسجد، يعني معلم مدرس له مكان خاص في المسجد، وجاء واحد تقدم وجلس، يعني نفترض أن واحد من الطلاب جاء قبلي وجلس على هذا الكرسي افتراضي، يقول أنا سبق إلى مبحث. أهل العلم يقولون مثل هذا نظرا للمصلحة العامة التي تخص هذا المتقدم وغيره، يدخل في هذا المتقدم وغيره للعالم أن يتخذ مكانا معينا في المسجد ولا يسبق إليه، لأنه لا النظر لا لذاته لا لذاته، لكن لو أن العالم هذا تأخر وقد جاء إلى الصلاة ولا يريد أن يدرس، مثل هذا لا يجوز له ولا يحتز له مكان، شأنه كغيره. لكن نظرا إلى المصلحة المترتبة لعموم من حضر بما فيهم هذا المتقدم، يقول أهل العلم لو اتخذ مكانا معينا للتدريس فهو أحق به من غيره. طيب، في كثير من في أعراف الناس أن المؤذن له مكان معين، المؤذن مكانه خلف الإمام باستمرار. افترض أن هذا المؤذن أذن وخرج عن المسجد، فجاء واحد وجد المكان شاغل من جلس ثم خرج ترك مكانه وعاد إليه قريبا فهو أحق به. إذا عاد إليه قريبا فهو أحق به، لكن إذا طالت المدة أذن والفاصل بين الأذان والإقامة نصف ساعة، فجاء مع الإقامة وقال كم هذا مكان المؤذن، لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. أما إن أذن وقام إلى شيء في المسجد، إما يفتح مكيفات أو يغلق نوافذ أو شيء من هذا أحق به، قام ليأخذ المصحف مثلا، لا شك أن مثل هذا أحق به، ويستوي في هذا المؤذن وغيره إذا عاد إليه. وبعض الناس يعين الفرص، إذا قام شخص لأدنى شيء جلس. بل أسوأ من ذلك، بعض الناس يعدل الصفوف من أجل أن يكون له فرجة في الصف الأول فيدخل، لأن فيه فرج بمجموعة هذه الفرج في مكان يستوعب هذا الشخص، ثم تجد الشخص يواسع الصف يسويه ثم يأتي آخر ويسبقه إليه. وذكرنا في دروس أن بعض الناس عندهم من اللؤم ما يجعله يتصرف بعض التصرفات، يدخل متأخر ولا يجد مكان في الصف، ثم يحدث حركة أو يجذب، مع أن هذا اعتداء، من يصلي معه ثم يصف مكانه. قد يوجد هذا. نعم، إيش؟ يعني شخص دخل متأخر ما وجد مكان في الصف، إما أن يصف فذ أو يجذب أحد أو يتبرع أو يتصرف بعض المأمومين يحسن إليه وصف معه، مع أن الإحسان في هذه الصورة ليس بوارد، لأنه يوجد فرجة في الصف وقطع في الصف، ومن قطع صفا قطعه الله، بل هذا عليه أن ينتظر. لكن افترضنا أن شخصا فعل هذا، تأخر عنه أو جذبه، على قول بعض أهل العلم أنه حديث الاختلاج ضعيف معروف، فعامل بهذا الحديث ضعيف وجذب واحد لما أراد أن يصف جنبه بجانبه صف في مكانه، هذا لا شك أنه لؤم، وهو أسوأ من الصورة التي معنا، فتدخل في النهي دخولا أوليا. لا يقيمن الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. ثم يجلس، القعود والجلوس مترادفان، وفي القاموس القعود من قيام والجلوس من اضطجاع. القعود من قيام والجلوس من اضطجاع ونحوه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا من قيام ولا من اضطجاع؟ من قيام. والمتجع أن القعود والجلوس معناهما واحد، وكلاهما يكون من القيام ومن الاضطجاع. يرد على رأي الظاهرية أن من الداخل إلى المسجد له أن يضطجع، وله بعد ذلك أن يجلس بعد الاضطجاع، لأنه ما دخل فجلس، هذا لا شك أنه تحايل على إسقاط المأمور. لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس أو يجلس أو يجلس، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل يغتسل يغتسل، ضبط بالحركات. هذا مثله ولا لا؟ نعم. أو نظير قوله عليه الصلاة: لا يضربن أحدكم امرأته ثم يضاجعها، بتقدير هو. فإذا رفعنا قدرناه، وإذا جزمنا فعطفا على النهي: لا يقيمن الرجل الرجل. عندنا ما فيه ناهي الخبر، فلا يتجه الجزم إلا من باب العطف على المعنى، العطف على المعنى. والرفع ثم يجلس واضح، معطوف على لا يقيم ومرفوع. وأما النص فبإضمار أن بعد ثم، وهم يقولون أن تضمر بعد واو المعية وفاء السببية فقط، لكنهم قالوا تعامل ثم معاملة الفاء هنا، كما قالوا في الحديث ثم يغتسل أو معاملة الواو ثم يجلس فيه. ولكن استدراك، قد يقول قائل: ماذا أصنع؟ دخلت والمجلس مليان، فيه عدد الكراسي، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذا دخل شخص فقام شخص من تلقاء نفسه عن مكانه وآثر الداخل به، الإثار في مثل هذا مطلوب، لكن هل يقبل الداخل فيجلس في مكانه أو لا يقبل؟ ابن عمر ما قبل رضي الله تعالى عنهما، ولا شك أن هذا تورع. وإذا عرفنا أن المسألة مسألة حق، وللإنسان أن يسقط حقه ويؤثر به غيره، قلنا لا مانع من أن يجلس في مكانه هذا المؤثر. ولكن تفسحوا وتوسعوا، وجاء الأمر بذلك في قوله جل وعلا: تفسحوا في المجالس أو في المجلس. خل قراءات المجالس، أفقه مغاربة يقرؤون من الآية، أن تفسح بالمجلس الآية قراءة معروف، قراءة معروف. فافسحوا يفسح الله لكم، ولكن تفسحوا وتوسعوا. مثل هذا يمكن تطبيقه في الأماكن الخالية من الحواجز، الأماكن الخالية من الحواجز. لكن إذا كان المجلس فيه 20 كرسيا محدودة من اليمين ومن الشمال، وعدد الجالسين 20، وين كيف تفسحون؟ كيف يتم امتثال مثل هذا؟ يمكن كيف ينضمون؟ أنا لو بغيت أتفسح من هذا المكان يمكن يجي واحد يعني هنا؟ تفترض المسألة في كراسي، في عدد الحضور، كراسي محدودة في الطرفين، لا تستوعب أكثر من واحد. اثنين يجلسون كرسي، ما يمكن لا لا نظرنا في الأحجام إذا بها ما تصرف أكثر من واحد. ها؟ يعني يقول بإمكاننا أن نضم الكراسي بعضها إلى بعض، ما تنضم الكراسي، ما في فواصل بينها، يجلس في وسط المجلس ولا ينصرف، إيش سوي؟ لا يمكن التفسير. على كل حال الأمر يتم امتثاله بالإمكان، أما إذا لم يمكن فماذا يصنعون؟ هل يقال لهم أخرجوا هذه الكراسي ليتم امتثال الأمر؟ يقال لهم أخرجوا الكراسي ليتم امتثال الأمر؟ لا يمكن أن يقال هذا. أو يقال أخرجوا أربع كراسي ليتسع المجلس خمسة من الجالسين من أجلال الداخل، لا سيما ما كان في الطرف منها. المقصود أنه إذا أمكن امتثال الأمر فهو الأصل، ولكن تفسح وتوسع. لكن هذا الداخل أين يذهب؟ لأن الجلوس في وسط المجلس جاء النحو، ولكن تفسح وتوسع، ولا شك أن امتثال هذا مع الإمكان، مع الإمكان. وإلا لو افترضنا أن المجلس بدون كراسي يستوعب عشرة بالراحة أو عشرين، فجاء واحد وتفسحوا واستوعب، ثاني استوعب، ثالث استوعب، خامس استوعب، دخل سادس وسابع وثامن وعاشر، وين يروح؟ أقول تطبيق الأمر مع الإمكان، إذا أمكن يطبق وإلا إذا لم يمكن، لأن كل شيء له طاقة، طاقة استيعابية لمجلس التسع لعشرين تجعل فيه مئات، فامتثال الأمر يكون مع الإمكان. نعم اقرأ. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. يقول مالك رحمه الله تعالى وعنه يعني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وجاء في الحديث الصحيح الأئمة من قريش، فالإمامة والولاية والخلافة العامة لا تكون إلا في قريش. والحديث الأئمة من قريش ورد من طرق كثيرة جدا، جمع الحافظ بن حجر في رسالة أسماها لذة العيش جمع طرق حديث الأئمة من قريش. والإمام له شروط، منها أن يكون من قريش، أن يكون قرشيا، وهذا في حال الاختيار، يعني إذا حصل اختيار أو تصويت لا يكون إلا من قريش، وهذا من أحد الشروط التي تشترط في الإمام الأعظم. لكن إذا كانت المسألة إجبار واستولى على الناس من غير قريش ولو كان عبدا حبشيا، فيجب السمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا. يقول ذكرتم أنه لا يجوز تعديل الصفوف لوجود مكان، وفي آخر الحديث ولكن تفسح، يعني إذا وجد فرج في الصفوف لا مانع من تعديلها أو سد هذه الفرج ووصل هذه الفرج، لكن المحظور في أن يأتي شخص يسوي الصفوف ليوجد له فرجة تستوعبه ثم يدخل داخل فيسبق إليه، هذا الذي تحدثنا عنه. أقول اشتراط كون الأئمة من قريش والأمر فيهم وأنه لا يزال هذا الأمر فيه حكما شرعيا، إن هذا خبر ليس قدريا وإنما هو شرعي لوجود أئمة من غير قريش تولى على الناس أئمة ملوك وولاة من غير قريش، وقوله لا يزال هذا خبر يراد به الأمر حكم شرعي فلا يزال هذا الأمر يعني الولاية والخلافة والإمامة العظمى لا تزال في قريش ما بقي في الناس، هذا حكم شرعي، لكن في حال الاختيار، يعني إذا أرادت الأمة أن تختار حاكما لها، إماما لها، واليا عليها، أميرا لها، لا يكون إلا في قريش، لا بد من تحقق هذا الشرط، وهذا في حال الاختيار. أما في حال الإجبار فعليكم السمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا. نعم. وعن الحسن قال عاد عبيد، وعن الحسن رحمه الله قال عاد عبيد الله بن زياد بن عبد، وعن الحسن رحمه الله قال عاد عبيد الله بن زياد رحمه الله معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل رضي الله عنه إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام التابعي الجليل قال عاد عبيد الله تابعي لا بد من ذكره لأن القصة فاستدعي ذكره. قال عاد عبيد الله بن زياد هو من الأمراء معقل بن يسار الصحابي الجليل في مرضه الذي مات فيه عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه، يعني في مرض معقل ابن يسار، هذا في وقت مناسب جدا لمثل هذا الكلام، واستغلال الظروف في النص والبراءة من عهدة التبليغ لا سيما في مثل هذا الكلام، فالمريض بصدد أن يرحم ويقبل كلامه ولا ينال بسوء معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وارضاه عاده عبيد الله بن زياد في مرضه الذي مات فيه. فقال معقل أنا مستغل الظرف، مع الأسف أن كثير من المسلمين تمر به الفرص المناسبة والظروف الموادية للدعوة ولا يستغلها. يوسف عليه السلام استغل حاجة أصحاب الرؤيا بأن دعاهم إلى التوحيد، ولو أن كل إنسان استغل موقعه ومنصبه في الدعوة إلى الله لنفع وانتفع نفعا عظيما. المدرس الطلاب بحاجته، القاضي الخصوم بحاجته، الموظف المراجع بحاجته، لو استغل هذه الحاجة ولاحظ على المراجع ملاحظة فأسدى له نصيحة برئ من عهدة الكتمان وانتفع أخوه، ويكون هذا استغلال مثل هذا الظرف في المستشفيات أظهر، لأن المريض والمراجع بحاجة إلى من يراجعه، بحاجة إلى الطبيب، بحاجة إلى الاستقبال، بحاجة إلى من يضرب المواعيد، كل هؤلاء فرصهم موافية وسانحة لإسداء النصيحة. ولذا معقل بن يسار استغل الظرف وعاده الأمير في مرضه الذي مات فيه. فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياء استدرار لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، أن لو في فسحة أن يؤجل هذا الكلام إلى ظرف آخر، لكن هذا ليكون أدعى لقبوله. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد نكر في سياق النفي ودخل عليها من ما من عبد عموم يسترعيه الله رعية ما من عبد يسترعيه الله رعية ولو واحد، يكون مسؤول عن شخص واحد، عن زوجته، عن ولده فقط، عن بنته فقط، عن مسؤول عن اثنين، مسؤول عن أكثر. هذا يقول: هل يجوز أن يقيم الرجل المرأة من مجلسه والعكس؟ والمرأة تقوم إذا جلست المرأة في مجلس الرجال تقام، وإذا جلس الرجل في مجلس النساء يقام. ولذا حصل الصيف الماضي امرأة جاءت متقدمة وهي تحمل شهادة عليا وتريد أن تصف خلف الإمام، فمنعت من ذلك. تقول: جاءت النصوص الصريحة القطعية بأن التقدم إلى الإمام أفضل من التأخر، وهي عندها شهادة في الفقه، دكتورة في الفقه. قالوا: لا، النساء خلف. قالت: لا أبدا، ما في ما يدل على اختصاص الرجال والنساء شقائق الرجال. قال: أبدا، ما يمكن الصف مع الرجال خلف الإمام، والنصوص تدل على أن المرأة مؤخرة في الصلاة، وخير صفوف النساء آخرها. وأخيرا ما اقتنعت إلا بالقبوة، طردت بالقبوة. فالمرأة لا تمكن من الجلوس في أماكن الرجال، بل تقاطع من مكانها. وكذلك الرجل لا يمكن من الصف في مجالس الناس. نعم، ما في إشكال، لكن الكلام في امرأة تريد الصف مع الرجال. يعني لو افترضنا أن أم وأولادها الخمسة أو الستة والأب يأمهم، المرأة مكانها في الصف خلفه. لا، في المجلس لا، في المجلس مع المحارم، مع المحارم ما تقال. ما من عبد يسترعيه الله رعية، رعية واحد فأكثر، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه. والغش له صور، قد يكون الأمر ظاهره النصر وهو في الحقيقة غش، وقد يكون ظاهره الشفقة وهو في الحقيقة غش، وقد يكون غشا ظاهرا وباطنا، وهذا أشد. غش الرعية أمره عظيم ومن كبائر الذنوب، ويظهر جليا في البيوت الآن. الرجل راع في بيته والمرأة راعية في بيته، وكل مسؤول عن رعيته. فيدخل الرجل إذا غش زوجته أو أولاده، وتدخل المرأة إذا غشت أولادها أو بناتها، دخولا أوليا في هذا الحديث. ومن صور الغش أن يتساهل مع من استرعاه الله عليه في مزاولة المحرم، وأعظم منه تبرير هذا المحرم أو تشريعه وتصويره. الذي لا يوقظ ولده للصلاة هذا غاش، الذي لا يوقظ زوجته غاش ومسؤول عن رعيته. الذي يدخل المحرمات ويمكن أولاده أو زوجته من مزاولة المحرمات هذا غاش، غاش كل رعيته، وسوف يخاصمه هذا الابن أو هذه البنت أو هذه الزوجة أمام الله جل وعلا. فكيف بمن يدخل وسائل الهدم والتدمير لبيته التي وقع بسببها وحصل بسببها الكوارث في البيوت؟ يعني رجل من باب الإشفاق على أولاده ومن باب الترفيه لهم والتوسع عليهم يدخل القنوات الفاسدة المفسدة، هذا غاش لرعيته ولا إشكال فيه، غاش لرعيته. وكم من جريمة حصلت في البيوت بسبب هذه القنوات، يقع الولد على أخته وقد يقع على الأب على بنته وقد يقع الولد على أمه، حصل كثير بسبب هذه الوسائل المدمرة. وهذا من أعظم صور الغش، يعني إن لم يدخل هذا في الغش فلا يستطيع، فلا يتصور غش. يعني هل يتصور أن الغش مثلا يأتي الأب بسلعة مثلا فيها عيب ويخفي هذا العيب على زوجته أو على ولده ليكسب من ورائه؟ تصور هذا ما تصور. وقل مثل هذا بالنسبة للأئمة والولاة والأمراء ومن ولاهم الله أمور المسلمين العامة، لا بد من بذل النصيحة، تبذل النصيحة لكل أحد. الحديث من دار الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومثل هذا يدخل في هذا الحديث ما يذكره ويتتابع على ذكره الفراح، غش الراعي بالثناء الكاذب، أنت فعلت وفعلت وفعلت، وعنده مخالفات ما ينبه على المخالفات، هذه النصيحة. ويغش بالثناء الكاذب، هذا لا شك أنه من صور الغش. وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، من المرعي إلى الراعي، لكنه غش. فلا بد أن ينصح، النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يوفق؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأئمة المسلمين يدخل فيهم الولاة والعلماء أيضا، الولاة والعلماء. بعض الطلاب يغش العالم، كيف يغش؟ يلبس عليه بعض الأمور بحيث يجعله يقول كلاما يؤاخذ عليه ولا حقيقة لما جعله يتحدث بذلك. وبعض الناس يغش ولي الأمر ويحصل العكس أيضا. فالنصيحة مطلوبة للجميع من الجميع، والغش ممنوع من الجميع للجميع. وأفتى بعض أهل العلم أن من يدخل القنوات الفاسدة المفسدة غاش، فيدخل في هذا الحديث، يعني صورة من صور هذا الحديث، فيجزم له بأن الله جل وعلا حرم عليه النار. أما الجزم فهذا ليس بوارد، إنما يخشى عليه إلا حرم الله عليه الجنة. إذا حرم الله عليه الجنة أين يذهب؟ نعم، إلى النار، لا بد أن يدخل النار إذا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد يجعل الشخص يعيد النظر في تعامله مع من والله الله أمره، فلا بد من إعادة النظر. كثير من الآباء تحمله الشفقة والمودة ودعهم ينبسطون ويستانسون مثل الناس، ويعرضهم للفتن سواء كان في داخل البيوت أو في خارجها، مثل هذا غش. فلا بد من الاحتياط للنفس ولمن ولاه الله أمره، والله المستعان. تقول إلا حرم الله عليه جلالهم حرم التحريم، هل هذا مؤبد مثل تحريم النار على المشركين؟ لا شك أن هذه معصية وموبقة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يبقى أنه تحت المشيئة، وإن عوقب يعاقب بقدر ذنبه ويخرج منها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، تحذير، والجلوس، إياكم والجلوس، يعني احذروا الجلوس في الطرقات. لما يترتب على الجلوس في الطرقات من الآثار القاصرة والمتعدية، فالجالس يتضرر بالجلوس بالطرقات، جالس يتضرر ويعرض نفسه لما هو في عافية منه، ويتعرض لأمور تضره في دينه وفي بدنه، أحيانا تضره في دينه، ينظر إلى الأمور أحيانا تكون مخالفات مما لا يستطيع إنكاره، مما لا يستطيع الإنكار. ما الذي دعاك أن تجلس في هذا المجلس وأنت لا تستطيع الإنكار؟ إذا كانت الدعوة إلى الوليمة وهي واجبة، وليمة العرس، لا يجوز الذهاب إليها إذا كان ثم منكر لا يستطيع إزالته أو إنكاره، فكيف يعرض نفسه لرؤية المنكرات؟ وكم في طرقات المسلمين في الأزمان المتأخرة من المنكرات. قد يفتن، تمر امرأة فيتبعها النظر فيقع في المحظور وفي مخالفة الأمر بغض البصر، ويقذف في قلبه شيء من الشهوة فيتضرر بذلك، وقد يتعدى ضرره فيتعرض له. وأقل الأحوال أن ينظر ويدخل في أمور لا تعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي يجلس في الطرقات ثم يمر شخص ما في منكر ولا شيء، فلان وين رايح؟ فلان وين جاي؟ هذا وين راح؟ لا، وليش راكب كذا؟ وليش لابس كذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو جلس في بيته سلم من هذا كله، فضلا عن كونه يمر به منكر أو تمر به امرأة أو يتأذى أحد بلسانه أو يؤذيه أحد بلسانه. وكانت الطرقات ضيقة فيتضرر الجالس بالدواب مثلا أو بالزحام. وكم من إنسان حصل أو ما حصل بسبب ضيق الطريق وكثرة الدواب التي تعبر هذا الطريق. والآن السيارات خطرها عظيم، خطرها عظيم على البدن وعلى الصحة. المقصود أن التحذير من أجل هذه المفاسد وغيرها. إياكم والجلوس بالطرقات، جمع طريق، ويسمى الطريق لأن الأقدام تطرقه وتقرأه. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، ما لهم بد من مجالسنا، البيوت ضيقة لا تستوعب، لا تستوعب الأصحاب والأحباب والأصدقاء أن يجتمعوا فيها. في السابق كانت البيوت أقل من قدر الحاجة فلا تستوعب الضيوف ولا تستوعب السمار ولا تستوعب المتحدثين، فيحتاجون إلى الطريق يتحدثون فيه. ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه. أيضا الطرقات يعني يطرقها الهواء والبيوت في أوقات الحر الشديد، مثلا بيوت صغيرة ومكتومة فيها من الحر ما فيها، فيضطرون إلى أن يجلسوا في الطرقات والشوارع، وهذا أمر موجود إلى الآن. ولذلك لما قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة، لأن لها وجه في الزمان السابق مثل ما ذكرنا، ألبنة ضيقة ومكتومة وفيها حر شديد، لكن الآن ما في عذر، البيوت تستوعب. ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس، مجلس مراد به الجلوس، مراد به الجلوس في الطريق، إذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه، لا ترتكبوا أمرا محرما ولا تتركوا واجبا ولا تتركوا فرصة تمر إلا وتستغل. أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر، هذا أمر لا بد منه من الطرفين، لأنه جاء أمر الرجال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجاء أمر النساء كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. غض البصر مأمور به، وإرسال النظر محرم من الرجال إلى النساء والعكس، والمردان، ويستوي في ذلك النظر إلى حقيقة الجنس الآخر وإلى صورته. وعلى هذا الناس وهم في بيوتهم هم في حكم من يجلس في الطرقات الآن بسبب الوسائل، وسائل الإعلام، كأنه جالس في الطريق والناس يمرون من بين يديه وهم غادون رائحون في كل وقت. الذي يجلس في الطرقات وينظر إلى الذاهب والرائح يمكن يجلس ساعة ساعتين، لكن الإشكال في بيته وينظر إلى الغادي والرائح طول وقت. وهذا مأمور بغض البصر، لأن الأثر المترتب على النظر إلى الصورة الحقيقية يرد في النظر إلى الصورة غير الحقيقية، وأحيانا يكون أشد، أحيانا يكون الأمر أشد، لما يدخل هذه الصور من التحسينات والمكاييج وغيرها، حتى أن الرجال يصنعون هذه الأمور، الرجال يفعلون هذه الأمور التحسينية، وهذا على خلاف الأصل، لأن هذا من طبع النساء. فلا بد من غض البصر، سواء نظرنا إلى صورة حقيقية، صورة إنسان شخص، سواء كان رجل أو امرأة من الجنس الآخر فلا يجوز النظر إليه، وكذا صورته في آلة أو في أي وسيلة، سواء كانت مقروءة أو مرئية، فلا بد حينئذ من غض البصر. قال: غض البصر وكف الأذى. كف الأذى عن المار سواء كان بالقول أو بالفعل. بعض الناس يرسل لسانه ويؤذي الناس بلسانه، بعض الناس قد ينال الناس شره بفعله، وهذا كثير في الصبيان في رجم الحصى وشبهه، وفي الكرة مثلا تعذر إذا تعرض الناس لأذاه، فلا بد من كف الأذى. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، نعم نعم، الأمر عظيم. وكف الأذى ورد السلام. السلام إذا مر المار وقال السلام عليكم، عليك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، فلا بد من رد السلام. فعلى الماشي أن يسلم وعلى الجالس أن يرد السلام. ومثل ما ذكرنا سابقا افترضنا أن ماشيا ما سلم، يرد عليه ولا ما يرد؟ أو نقول مثل العاطس إذا لم يحمد، أو يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة التي بها صلاح المسمى، بها صلاح المسمى، وهي مناط خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، لام الأمر، بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. قد يقول قائل: هناك منكرات لا أستطيع تغييرها باليد ولا باللسان، وأستطيع أن أغير بالقلب، أن أكره هذا المنكر وأستنكره على صاحبه ولا أرضى به، لكن ما الذي يجعلك تعرض نفسك لهذا المنكر الذي لا تستطيع تغييره؟ يجوز أن تغشى المكان الذي فيه منكر وتقول أنكر بالقلب، وأثر هذا المنكر على قلبك لا تستطيع تقديره في الحال وفي المآل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر لا بد منه، وهو سبب مناط خيرية هذه الأمة، فلا بد من القيام به ولا يجوز تعطيله بحال. وإذا تواطأت الأمة على ترك المنكر استحقت العقوبة العامة، ولا تحصل النجاة إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنجينا الذين ينهون عن إيش؟ عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. والفئة الثالثة الذين سكتوا، قال ابن عباس سكت عنهم، والظاهر أن الذين سكتوا يشتركون مع صاحب المنكر. اللهم إلا من أنكر بقلبه مع العجز، أما الذي رضي به فهو مرتكب لمنكر. قوله: إن أبيتم إلا المجلس، هل يفهم منهم أنهم رفضوا النهي واستحالوه وحاشاهم ذلك؟ الحاجة قائمة إلى الجلوس في الطرقات في وقتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قدر هذه الحاجة وأقرهم على قولهم أنهم لا بد لهم من مجالسهم. أما كونهم يعترضون على الحكم الشرعي، لو فهموا منه الإلزام بعدم الجلوس ما استدركوا هذا الاستدراك، لكن في وقت التشريع يمكن المفاهمة مع النبي عليه الصلاة والسلام والاستثبات والتثبت. جاء لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم صيد مكة وحشيش مكة، والنبي العباس قال: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. هذه مفاهمة في وقت التشريع ولا إشكال فيها إن شاء الله. يقول: هل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: هل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن الإنسان لا يبحث عن المنكر لينكره ولا يذهب إليه لأن الله عافاه من ذلك؟ إذا كانت المنكرات يسيرة ويستخفي بها أصحابها مثل هذه لا يبحث عنها، لكن إذا عمت المنكرات ولا يمكن القضاء عليها إلا بالذهاب إليها في أماكنها والبحث عنها فلا بد من هذا، لأنه لا يتم الواجب إلا به، والقضاء على المنكرات أمر واجب. يقول: هل الجلوس على الأرصفة داخل في النهي؟ نعم داخل في النهي، لأنه فيه بعض المفاسد، فيه إرسال النظر وفيه إقحام النفس في الإنسان نفسه فيما لا يعنيه، وفي أمور كثيرة. نعم ليس فيه تضييق على المارة وليس فيه، لكن فيه ما فيه كله، لأنه يصح أنه جلس في الطريق. يقول: عندي استشكال في حديث إني لاحيت أبي ولم يلاحظ، وإن الله عجم صنيعكما بضيفكما، قول عبد الله بن عمرو يطلع على حال هذا الرجل الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، وقال إنه لاح أباه. لا شك أن الملاحاة حاصلة، وإن لم تكن سببا في مبيته ويخبر عن أمر مضى، ملاحاة لا بد أن تحصل بين الأب وابنه والعكس، فأخبر عن أمر قد مضى لا يكون في الحال، قد لا يكون في الحال، وإنما صنع ذلك واستعمل هذه المعاريض من أجل المصلحة الراجحة. ذكر يقول: نطلب ذكر شيء من حياتكم العلمية للاستفادة منها. ذكر في شريط اسمه أصله حديث إذاعي، حديث إذاعي عن برنامج اسمه موكب الدعوة، في موكب الدعوة في شيء من هذا. الله المستعان. يقول: خطوط عريضة منهجية طلب العلم، هذا فيه أشرطة كثيرة يرجع. يقول: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بشخص يشرب السخان؟ المرأة الخفيفة الدينة الصينة كفؤها شخص مثلها عفيف دين صين، هذا إذا أمكن، لكن إذا تعطلت المرأة ومكثت عند أهلها تطلب الأكمل ولم يخطبها إلا مثل هذا، فلا شك أن هذا خير من البقاء، يحصل بسبب هذا الزواج خير كثير، وإن كانت تكره رائحة الدخان وتكره الدخان والمدخنين، لكن عليها أن تبذل له النصيحة، والمصالح المترتبة على الزواج مثل هذا تفوق إذا لم يكن عنده غير الدخان. يقول: ما هي أفضل التحقيقات على كتاب المحررات؟ تحقيق سليم الهلالي فيما يظهر هو أفضل التحقيقات. كيف يتوب الغاش لرعيته بعد أن غش، وخصوصا أن كان في منصب غش فيه؟ التوبة بشروطها، وأن يخبر من غشه أنه كان غاشا لهم كمن كان يغتابهم، وإذا كان أثر الغش باقيا يسعى لإزالته، والله جل وعلا يقبل التوبة إذا جاءت نصوحا بشروطها، والتوبة تهدم ما كان قبلها. يقول: هل الحرمة حرمة أبدية مؤقتة؟ عرفنا أنه إذا غشهم بمعاصي وعصوا بسببه الحرمة مؤقتة، لأن العاصي داخل في المشيئة ولا يخلد إلا الكافر. لا الغاش إذا حرم هذه الجنة فمأواه النار. هذا يقول: أريد أن أسافر إلى بلادي، ولكن أريد أن أنقذ بجدة حوالي أسبوع لحاجة، ثم أعتمر من جدة ثم أسافر بعد ذلك، فهل يعتبر أني تجاوزت ميقاتي وهو هنا في المدينة أم أحرم هنا؟ إذا كانت النية نية الاعتمار موجودة وأنت في المدينة لا يجوز لك أن تتجاوز ميقات أهل المدينة. وإذا كانت النية طرأت عليك بعد مجاوزة الميقات وصلت إلى جدة فتحرم من جدة، لكن إذا كانت النية من هنا وشق عليك المكث في الإحرام في مدة أسبوع في جدة فأنت إما أن تؤدي العمرة قبل أن تجلس في جدة لمدة أسبوع وهذا هو الأكمل، تحرم من الميقات من الحليفة وتؤدي العمرة ثم تطلع إلى جدة وتجلس فيها مدة أسبوع، وإن أبيت إلا أن تؤخر العمرة ليكون آخر عهدك في هذه البلاد العمرة، وأبيت إلا ذلك وذهبت إلى جدة وجلست من غير إحرام ورجعت إلى أقرب ميقات أو إلى ميقات بلدك الأصلي كما يقول الإمام مالك فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى، وإن كان الجمهور يلزمونك بأن تحرم من الحليفة. على كل حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والنصيحة بذلها مطلوب، وأهل العلم يقولون على أن لا يترتب على المنكر على إنكار المنكر منكر أعظم منه، والإنكار يكون بالرفق واللين بالأسلوب المناسب وبيان الخطأ، وإذا كان مع السر كان أدعى إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول أكثر من العلن، فيتوقع الأساليب المناسبة التي لا يترتب عليها المفاسد، والبيان للمخالف سواء كبر أو صغر بما في ذلك ولي الأمر، بيان الحق له وبيان المخالف بالأسلوب المناسب الذي لا يترتب عليه مفسد هذا لا ينافي تمام الطاعة. في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة على المنشط والمثل في العسر واليسر على أن نقول أو نقول بالحق لا نخاف بالله لومة لائم، مع ذلك توخى الأسلوب المناسب لأن الهدف والقصد التغيير تغيير الحال إلى الأحسن، فإذا تغيرت الحال إلى أسوأ وترتب على ذلك ردود أفعال يترك مثلها. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.